أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا Oh. Thank you. وَلَا تَخْفِي لَهُ Thank you. Oh. اقرأ كتابك. I know. وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا Oh, الأولى إذا كانت أمة وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

ولا تقتلوا النفس Oh, Oh,